سماه ايه؟ فكأن السيف انما يحمد حين يقتل، ويحمد حمدا اخر حين يحكم، لان دي دليل على ان المسائل ايه؟ موزونة. تبقى وانفقوا في سبيل الله، وحين يقول وانفقوا في سبيل الله يعني اعدوا للايه؟ للحرب، مخافة أن تفهم أن الأمر بالحرب أمر لازم. قال بس اسمعهم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، خليكم عقليهم أو تخليها تخدم، أنفقوا في سبيل الله، لأنكم إن لم تنفقوا في سبيل الله تلقوا بأيديكم في الإيه. شوف بقى الجملة الواحدة استطاعت أن تخدم كم كم معنى وكم تيار، لأنه كلام ربنا.